مقال بعنوان صوفية المجاهدون من كتاب البطولة والفداء عند الصوفية. حاتم الأصم القدوة الرباني كان يقال له لقمان هذه الأمة، ومما حدث به حاتم عن نفسه قال: لقينا الترك ورماني أحدهم بوهق، أي حبل، فأقلبني عن فرسي ونزل عن دابته فقعد على صدري وأخذ بلحيتي هذه الوافرة وأخرج من خفه سكينا ليذبحني بها، فرماه بعض المسلمين بسهم فما أخطأ حلقه، فسقط عني فأخذت السكين من يده فذبحته. وتوفي حاتم وهو مرابط على جبل فوق واش جرد سنة 237 للهجرة. أبو يزيد البسطامي الملقب سلطان العارفين توفي سنة 261 للهجرة. كان خلال وجوده في الثغر يحرس طيلة الليل ويرابط ويتعبد ويذكر الله ويذرف الدموع من خشيته. من أقواله: لم أزل منذ 40 سنة ما استندت إلى حائط إلا إلى حائط مسجد أو رباط. ويقول أيضا: أقامني الحق مع المجاهدين أضرب بالسيوف في وجه أعدائه. ويعد أول من تكلم بالتصوف، ويعد أول من تكلم بالتصوف ببغداد من صفاء الذكر وجمع الهمة والمحبة والشوق والقرب والأنس، وفق ما ذكر الخطيب في تأريخه.